بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. إذا السماء انشقت، أي إذا السماء تصدعت واختل نظامها وأذنت لربها وحقت، أي واستمعت لأمر ربها استماعا تاما وانقادت لحكمه انقياد العبد لسيده. وحقت، أي وحق لها أن تستمع وأن تنقاد لحكمه تعالى في جميع الأحوال. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت، أي بسطت وتساوت بحيث صارت في مستوى واحد بدون ارتفاع في جانب أو انخفاض في آخر، كما قال تعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وألقت ما فيها وتخلت، أي وطرحت ما بداخلها من أجساد ومن كنوز ومن غيرهما، وخلت من ذلك خلوا تاما. وأذنت لربها وحقت، أي واستمعت الأرض كما استمعت السماء لأمر ربها. وحقت، أي وحق لها أن تستمع وأن تنقاد لحكمه، لأنها خاضعة خضوعا تاما لقضائه وأمره. إذا حدث كل ذلك قامت الساعة ووجد كل إنسان جزاءه عند ربه سبحانه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي يا أيها الإنسان إنك باذل في حياتك جهدا كبيرا من أجل مطالب نفسك، وإنك بعد هذا الكدح والعناء مصيرك في النهاية إلى لقاء ربك حيث يحاسبك على عملك وكدحك. فقدم في دنياك الكدح المشروع والعمل الصالح والسعي الحثيث في طاعته تعالى لكي تنال ثواب ربك ورضاه. فملاقيه، أي ساع إلى ربك سعيا وعامل عملا، ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، أي ملاق عملك. ومنهم من يرى أن معنى فملاقيه أي فملاق ربك، فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك. وعلى هذا فكلا القولين متلازم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فأما من أوتي كتابه بيمينه، والمراد بالكتاب هنا صحيفة العمل التي سجلت فيها حسنات الإنسان وسيئاته، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والمراد بالحساب اليسير عرض الأعمال مع التجاوز عن الهفوات بفضل الله تعالى، أي الناس جميعا يجدحون في هذه الحياة ثم يعودون إلى خالقهم للحساب والجزاء. فأما من أعطي كتابه بيمينه وهم المؤمنون الصادقون فسوف يحاسب من ربه تعالى حسابا يسيرا سهلا بأن تعرض أعماله على خالقه تعالى، ثم يكون التجاوز عن المعاصي والثواب على الطاعة بدون مناقشة أو مطالبة بعذر أو حجة. وينقلب إلى أهله مسرورا. وينقلب إلى أهله مسرورا، أي ثم ينقلب هذا الإنسان بعد ذلك إلى أهله وعشيرته مبتهجا مسرورا بسبب فضل الله تعالى عليه ورحمته به. وعبر سبحانه عن فوز هذا الإنسان بأنه يؤتى كتابه بيمينه للإشعار بأنه من أهل السعادة والتقوى. أخرج الشيخان عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قلت: يا رسول الله، جعلني الله فداك، أليس الله تعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. وأخرج الإمام أحمد عن عائشة أيضا أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابي فيتجاوز له عنه. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، أي وأما من أعطي صحيفة أعماله لسوادها وقبح أعمالها بشماله من وراء ظهره، وهو الكافر والعياذ بالله، قيل: تغل يمناه إلى عنقه وتجعل شماله وراء ظهره على سبيل الإهانة والإذلال، فسوف يدعو ثبورا، أي فسوف يطلب الهلاك ويقول: أيها الموت، أقبل، فهذا أوانك لتنقذني مما أنا فيه من سوء. وفي طلبه للهلاك وتفضيله على ما هو فيه دليل على أن الشقي والعياذ بالله قد وصل به الحال السيء إلى أقصى مداه، حتى لقد أصبح الهلاك نهاية أمانيه، كما قال الشاعر: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. ويصلى سعيرا، أي ويدخل النار الشديدة الاشتعال فيتقلب فيها ويقاسي حرها. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. إنه كان في أهله مسرورا، أي إن هذا الشقي كان في الدنيا فرحا بطرا بين أهله، لا يفكر في عاقبة ولا يعمل حسابا لغير ملذاته وشهواته. إنه ظن أن لن يحور، وإنه فوق ذلك ظن، أي أيقن أنه لن يرجع إلى ربه يوم القيامة ليحاسبه على أعماله ويجازيه بما يستحقه من جزاء. يقال: حار فلان إذا رجع. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، أي من الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة. بلى إن ربه كان به بصيرا. بلى إن ربه كان به بصيرا، أي ليس الأمر كما زعم من أنه لن يبعث ولن يرجع إلى ربه، بل الحق الذي لا يشوبه باطل أن هذا الشقي سيرجع إلى ربه يوم البعث والنشور ليجازيه على أعماله، لأنه سبحانه كان وما زال بصيرا، أي عليما بأحوال هذا الشقي وغيره، إذ لا يخفى عليه سبحانه شيء في الأرض ولا في السماء. فلا أقسم بالشفق، أي أقسم بالشفق، أي بالحمرة التي تظهر في الأفق الغربي بعد غروب الشمس. والليل وما وسق، أي وما يضمه تحت جناحه من مخلوقات وعجائب لا يعلمها إلا الله تعالى. والقمر إذا اتسق، أي إذا ما اجتمع نوره واكتمل ضياؤه وصار بدرا متلألئا. لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق، والمراد بالركوب الملاقاة والمعاناة، والخطاب للناس أي وحق الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. لتركبن أي لتلاقن أيها الناس طبقا عن طبق، أي أحوالا بعد أحوال، هي طبقات ومراتب في الشدة بعضها أصعب من بعض، وهي الموت وما يكون بعده من حساب وجزاء يوم القيامة. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي فأي شيء يمنع هؤلاء الكافرين من الإيمان مع أن كل الدلائل والبراهين تدعوهم إلى الإيمان، وأي مانع منعهم من السجود والخضوع لله عندما يقرأ عليهم القرآن الكريم الذي أنزلناه عليك لإخراجهم من الظلمات إلى النور. فالمقصود من الآيتين الكريمتين تعجيب الناس من حال هؤلاء الكافرين الذين قامت أمامهم جميع الأدلة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه، ومع ذلك فهم مصرون على كفرهم وجحودهم وعنادهم. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سجد عند قراءة هذه الآية، فقد أخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، وفي اقرأ باسم ربك، وهي سنة عند الشافعي وواجبة عند أبي حنيفة. أما الإمام مالك فيرى أن هذه الآية ليست من آيات سجود التلاوة، بل الذين كفروا يكذبون. بل الذين كفروا يكذبون، أي ليس هناك أي مانع يمنع الكافرين من الإيمان بعد أن قامت جميع الشواهد على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الحق أن هؤلاء الكافرين إنما استمروا على كفرهم بسبب عنادهم وحسدهم للرسول صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله تعالى من فضله، وتكذيبهم للحق عنادا وجحودا. والله أعلم بما يوعون. والله أعلم بما يوعون، أي والله تعالى أعلم من كل أحد بما يضمره هؤلاء الكافرون وبما يخفونه في صدورهم من تكذيب للحق ومن جحود للقرآن الكريم ومن معادات للمؤمنين. فبشرهم بعذاب أليم. والتبشير الإخبار بما يسر، والمراد به هنا التهكم بهم بدليل توعدهم بالعذاب الأليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أي هذا هو حال الكافرين لكن الذين آمنوا إيمانا حقا وقدموا في دنياهم الأعمال الصالحة فلهم في الآخرة أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. فقوله ممنون من منة إذا قطع، يقال مننت الحبل إذا قطعته. ويجوز أن يكون معنى ممنون من الامتنان، أي أن لهم أجرا خالصا من شوائب الامتنان، وهو أن يعطي الإنسان غيره عطاء ثم يتباهى عليه به. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.